أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قبل أن نتكلم على تفسير هذه الآية الكريمة نقول إن من عادتنا التي نجري عليها في هذه الدروس أن نتعرض لما نظن أنه يسأل عنه طلبة العلم، وقد مر في الآية الماضية أمس سؤال معروف يتساءل عنه طلبة أهل العلم، ونسينا أن نتكلم عليه فأحببنا أن نستدركه الآن تتميما للفائدة. ونعني بذلك أننا ذكرنا في اليومين الماضيين أن العلماء اختلفوا في نسخ الأربعة الحرم، وأن قوما قالوا نسخت فجاز للمسلمين الجهاد في كل السنة، وأن جماعة من العلماء قالوا إن تحريمها باق لم ينسخ. وذكرنا أننا كنا أولا نعتقد صحة نسخها، وأننا عرفنا بعد ذلك أن الصحيح عدم نسخها. وذكرنا أن من الأدلة من أطرح الأدلة على نسخها ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر ثقيفا بالطائف في بعض ذي القعدة وهو شهر حرام، ولو لم يكن القتال فيها حلالا لما حاصرهم فيها. فعلمنا من هنا أن طالب العلم يقول إذا قررتم أن التحقيق عدم نسخها فما وجه حصار النبي صلى الله عليه وسلم لثقيف في الشهر الحرام؟ هذا هو السؤال الذي كنا نود أن نتعرض للإجابة عنه. وهذا السؤال أجاب عنه جماعة من العلماء بما ملخصه في نقطتين، وهما أن حصار النبي صلى الله عليه وسلم لثقيف كان ابتداؤه بشهر حلال والدوام قد يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء، لأن من المسائل ما يحرم فيها الابتداء ولا يحرم فيها الدوام. ألا ترون أن الرجل المحرم لا يجوز له أن يبتدئ تزويجا ولو تزوج قبل إحرامه ثم أحرم لم ينفسخ تزويجه بهذا الإحرام الطارئ على تزويجه؟ وكذلك الإحرام يمنع ابتداء الطيب فيه، فلو كان متطيبا قبله لا يمنع الدوام على الطيب الأول دوام على الطيب الأول الإحرام عند جماهير العلماء. الشاهد أن الدوام في بعض الصور قد يغتبر فيه ما لا يغتبر في الابتداء، وفي هذه الصورة يتأكد بشيء آخر وهو ما قدمنا في العام الماضي في كلامنا على غزوة حنين في تفسير آية ويوم حنين إن أعجبتكم كهرتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة في رمضان عام 8 ولم يكن يريد أن يغزو هوازن سمع أن مالك بن نصر العوفي أن مالك بن عوف النصري سيد هوازن جمع من أطاعه من هوازن وفيهم ثقيف لأن ثقيفا من هوازن لأن ثقيفا ابن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور وأنهم تجمعوا له يريدون حربه فهم الذين بدأوا بإرادة الحرب فلم يكن النبي قاصدا حربهم في ذلك الوقت قبل ذلك فلما هزمه النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين واستفاء أموالهم رجع فلهم والفل بقية المنهزمين فتحصنوا بحصن الطائف فحصاره صلى الله عليه وسلم للطائف ليستنزل الذين كانوا يقاتلونه في غزوة حنين من تمام غزوة حنين وكانوا هم البادئين بالقتال والأشهر الحرم إذا بدئ المسلمون فيها بالقتال قاتلوا كما تقدم في قوله الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وكما قدمناه في الكلام على قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين هذا هو الذي أجاب به العلماء عن حصار النبي صلى الله عليه وسلم لثقيف على القول ببقاء حرمة الأشهر الحرم وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أجمع كافة العلماء أن هذه الآية الكريمة من سورة براءة نزلت لما استنفر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى غزو الروم أي غزوة تبوك كان ذلك في ساعة العسرة كما يأتي منصوصا في هذه السورة الكريمة وكان وقت شدة الحرب والأرض في غاية الجدب وكان في المدينة النخيل حين بدت حين أفت ثمرته وطابت الظلال والمياه الباردة فركنوا إلى الدعاء وإلى نعيم الدنيا في الظل والثمار والمياه والظلال الباردة فركنوا إلى هذا لأن العدو قوي وكثير العدد جدا والشقة بعيدة والزمان حار ولذا من تكاسلوا منهم وبقهم الله هذا التوبيخ العظيم في هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا ما لكم أي شيء ثبت لكم يقتضي نكولكم عن الغزو واختياركم للدعاة والراحة على مرضاة الله وإعلاء كلمة الله ما لكم أي شيء ثبت لكم إذا قيل لكم انفروا أي إذا قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه انفروا في سبيل الله انفروا معناه تهيأوا خارجين متحركين للحرب حرب الروم في سبيل الله لأن القتال والجهاد في سبيل الله هو أعظم أنواع سبيل الله جل وعلا استقلتم إلى الأرض أصله تثاقلتم والمقرر في علم العربية أن كل ماض على وزن تفاعل أو على وزن تفعل إذا تقاربت حروفه الأولى يكثر في اللغة العربية إدغام بعضها في بعض واجتلاب همزة الوصل لإمكان النطق بالساكن، وهذا يكثر في القرآن في تفاعل وتفعل كقوله هنا في تفاعل إذ ثاقلتم إلى الأرض أصله تثاقلتم فادارأتم فيها أصله تداركتم حتى إذا اداركوا أصله تداركوا بل ادارك علمهم أصله تدارك علمهم وكذلك هو في فعل كقوله جل وعلا وزينت أصله تزينت من تفعل قالوا طيرنا أصله تطيرنا وهذا أسلوب عربي معروف ومن شواهده العربية المشهورة ما أنشده الفراء من قول الشاعر فعل الضجيع إذا ما استفها خصيرا عذب الملاق إذا ما استبع القبل يعني بقوله ما استبع فتابع ومعنى استقلتم تثاقلتم أي تكاسلتم وتباطأتم وتقاعدتم عن الخروج له سبيل الله لغزو الكفار ثم إن الله أنكر عليهم إنكارا قويا بأداة الإنكار التي هي الهمزة في قوله أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة قد تقرر في علم العربية أن لفظة من تأتي بمعنى البدل كقوله ولو شئنا لجعلنا منكم ملائكة في الأرض أي لجعلنا بدلكم ملائكة في الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدل الآخرة وإتيان من بمعنى البدل أسلوب عربي معروف منه قول الشاعر فليت لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على طهيان يعني ليس لنا شربة باردة مكان زمزم لأنه يؤخذ حار ويروى فليس لنا من ماء حملان شربة مبردة باتت على طهيان والطهيان عود كانوا يجعلونه مرتفعا في جانب البيت متلقيا للهواء يعلقون عليه الماء ليبرد وقبله أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة الهمزة همزة إنكار لأن أسفه الناس وأقلهم عقلا هو من يرضى بالدنيا بدلا من الآخرة لأنه يعتاد قليل التافه من الكثير الذي لا يقدر يقدر قدره إلا الله وفي هذا وبخهم لأنه نقض ديني للعقد الذي عقده معهم لأن الله جل وعلا عقد عقدة بينه وبين عباده المؤمنين وأبرمها وهو أنه اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بالجهاد يشتري من المؤمن حياته الدنيوية وهي حياة قصيرة منغصة مشوشة بالأمراض والمصائب والبلايا والمشاق يشتريها منه بحياة أبدية سرمدية لا شيب فيها ولا هرم ولا مرض ولا غضب ولا ألم ولا تشويش ويشتري منه مالا قليلا وعرضا زائلا من الدنيا بالحور العين والولدان وغرف الجنة وأنهارها وثمارها والنظر إلى وجه الله الكريم فهذا هو البيع الرابح. والله يقول في هذه السورة الكريمة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا بالتوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. هذا هو البيع الرابح والمعاملة الرابحة. أما الذي ينقضها وينكثها ويقدم للدنيا على الآخرة فهذا سفيه يستحق أشد الإنكار. ولذا أنكر الله عليه بقوله أرضيكم بالحياة الدنيا من الآخرة، فإنه لا يقنع بالدون إلا من هو في غاية الدون. وقد صدق من قال إذا ما على المرء رام العلا ويقنع بالدون من كان دونا، فلا يقنع بالدون إلا من هو دون كما لا يخفى. وهذا معنى قوله أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. قد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن تسمية الله جل وعلا في كتابه للدار الذين أولوا إليها تسميته إياها الآخرة ينبغي للمسلم أن يمر فيه ويعتبر فيه. وقد أوجب الله على كل إنسان أن يمر في مبدئه، وإذا نظر في مبدئه دعاه ذلك إلى النظر في انتهاء أمره الذي يؤول به إلى مسمى الآخرة. وإيضاح ذلك أن الله قال بصيغة أمر سماوي من الله فلينظر الإنسان مما خلق. لام الأمر في قوله فلينظر لام أمر صادرة من خالق السماوات والأرض، لام أمر صادرة من خالق السماوات والأرض متوجهة إلى مسمى الإنسان. يمره الله أن يمر من الشيء الذي خلق منه ليعلم مبدأ أمره ومن أين جاء وما سبب وجوده وعلى أي طريق جاء، ثم ليمر بعد ذلك في مصيره وإلى أين يذهب به وإلى أين يصير وإلى أين يكون آخر أمره. وقد بين لنا هذا المحكم المنزل الذي جمع الله به علوم الأولين والآخرين مبدأ هذا الإنسان الضعيف ومنتهى ومصيره النهائي الذي لا يحيد عنه إلى شيء آخر. فبين أن أول الإنسان تراب بله الله بماء، وهو قوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. فمبدأ رحلة الإنسان ومنشأه من التراب. بله الله بالماء فصار طينا، وقوله تعالى إنا خلقنا وقوله تعالى فاسجد لمن خلقت طينا إنا خلقناهم من طين لازب. ثم جعل مثلهم من سلالة من طين، ثم إن الله خمر ذلك الطين حتى صار حمأ مسنونا، ثم عبسه حتى صار صلصالا كالفخار، ثم خلق منه آدم وجعله لحما ودما، ثم خلق منه زوجه كما قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة هي آدم، وخلق منها زوجها يعني حواء، وذكر ذلك في الأعراف وفي الزمر كما هو معروف. ثم بعد أن حصل رجل وامرأة صارت طريقة وجود الإنسان على طريق التناسل المعروفة، يكون أولا من نطفة أمشاج من ماء الرجل وماء المرأة، ثم يخلق الله ذلك تلك النطفة علقة وهي الدم الجامد الذي إذا صب عليه الماء الحار لم يذب. ثم يجعل الله تلك النطفة العلاقة مضغة، ثم المضغة عظاما، ثم يكسو العظام لحما ويخلق على البشر السوي الذي تنظرون إليه الذي كل موضع إبرة منه فيها من غرائب صنع الله وعجائبه ما يظهر العقول. وقد ذكرنا مرارا أن أعظم ما فتن به ضعاف العقول من المسلمين حذق لفرنج في حالة الدنيا ومن أبرع ما ضرعوا فيه الطب. وأنا أقول لكم أنه لو اجتمع اليوم جميع من في المعمورات من مهارة الأطباء يريدون أن يعملوا عملية في جنين في رحم أمه فإنهم لا يقدرون أن يعملوا العملية حتى يشقوا بطنها ورحمها والمشيمة التي على الولد ثم يأتوا بالأشعة الكهربائية ليمكنهم أن يروا ثم يعملوا فقد تموت وهو الأغلب. وهذا خالق السماوات والأرض جل وعلا ليس فينا ولا فيهم ولا في غيرنا أحد إلا وهو يعمل فيه آلاف العمليات الهائلة وهو في بطن أمه من غير أن يحتاج إلى شق بطنها ولا إلى شق رحمها ولا إلى شق المشيمة التي على الولد. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. هذه الأعين قد فتحها الله جل وعلا وأنتم في بطون أمهاتكم وصبغ بعضها بطب أسود بعضها بطب أبيض وأنبت عليها هذا الشعر وجعل لها هذا الرئاء من الجفون وهذا الدماغ خلقه وجعله في هذا الوعاء وخاط عليه هذه العظام هذه الخياطة الهائلة وهذا الأنف خلقه وثقبه وهذا الفم خلقه وثقبه جعل اللسان وأجرى في الفم عينا باردة هي الريق يبتلع بها الطعام لو أمسك عنه الريق لما ابتلع الزبد الزائد وشق له مجاري البول ومجاري الغائط ومجاري العروق والشرايين للدورة الدموية. ولو نظر إلى موضع أذن واحد من الإنسان لو وجد فيه من غرائب صنع الله وعجائبه ما يظهر العقول. ومع هذا كله خالق السماوات والأرض يجعل هذه العمليات الهائلة في بطن أمكم وأنتم في بطون أمهاتكم من غير أن يحتاج إلى بنج بل بنج القدرة وعظمة الخالق يفعل للمرأة جميع هذا وهي تضحك وتفرح وتمرح وتعطي خالق السماوات والأرض لا تشعر بشيء لعظمة وقدرة هذا الإله الخالق العظيم جل وعلا. ثم إن الله جل وعلا يخلق هذا الإنسان بما فيه من الغرائب والعجائب الذي كل موضع عبرة منه يبهر العقول بما أودع فيه الله من بارز صنعه وغرائب عجائبه ثم يخرجه من بطن أمه ويسهل له طريق الخروج من ذلك المكان الضيق كما يأتي في قوله ثم السبيل يساره ثم ينقله ثم يلهمه أخذ الثدي وهو في ذلك الصغر ويرفه به حتى يكبر ويعظم ويكون قويا يجادل في ربه. وتلك المحطة هي التي نحن فيها الآن فقد جاوزنا ما قبلها من المحطات وهي التي نحن فيها الآن. وهذه المحطة التي نحن فيها هي المحطة التي يؤخذ منها الزاد والسفر أمامها طويل والشقة هائلة فكأن الإنسان يقال له يا مسكين أنت في رحلة عظيمة وآخرها أعظم من أولها أشد مسافة وأكبر خطرا وأعظم غررا فخذ أهبتك في وقت الإمكان وليس موضع يمكنك به أخذها إلا في هذا الزمن الذي لا تدري في أي وقت يقطعك الموت فيه ويقترمك. فعلى الإنسان أن يبادر بأعظم ما يكون من السرعة ليأخذ زاده ويستعد عدته لبقية هذا السفر العظيم الهائل الشاق. ثم بعد هذه المرحلة ننتقل جميعا إلى مرحلة تسمى مرحلة القبور فنكون نطير جميعا إلى القبور كما صار إليها من قبلنا. وذكروا أن أعرابيا بدويا سمع قاريا يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال انصرفوا والله من المقابر إلى دار أخرى، لأن الزائر منصرف لا محالة. ثم إنهم يوم القيامة يخرجون من القبور إلى محطة أخرى، وهي محطة عرصات الحشر، يجتمعون فيها جميعا في صعيد واحد، ينفذهم البصر ويصلعهم الداعي، ثم يقضي الله بين خلقه بالشفاعة الكبرى، شفاعة سيد الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه. فإن انقضى حسابهم وتمت مجازاتهم عند ذلك صدروا أشتاتا، يومئذ يصدر الناس أشتاتا، فمذهوب به ذات اليمين إلى الجنة، ومذهوب به ذات الشمال إلى النار، ولا يجتمعون بعد ذلك. وهذا هو قوله تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا. وهذه الأشتات قد أوضح الله معناها في سورة الروم في قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فإذا دخلوا أماكنهم دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وفي ذلك الوقت يدعى بالموت فيرى في صورة كبش أملاح بمرأة منهم، ثم يذبح ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ذلك هو معنى قوله وأنهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إذ قضي الأمر يبيح الموت واستقر كل في منزله استقرارا أبديا. هذا الاستقرار الذي لا تحول بعده من أجله قيل للدار الآخرة بأنها ليس بعدها محطة أخرى ينتقل إليها، فهي آخر المحطات التي ينتقل إليها، لا يبغون عنها حولا في الجنة ولا خروج لهم من النار. وهذا هو معنى قوله الآخرة، قوله تعالى أرضيكم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة أي في جنبها وبالنسبة والإضافة إليها إلا قليل جدا. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب لذلك مثلا لمن وضع أصبعه في البحر فلينظر بما لا يخرج به أصبعه من البحر، ذلك بمثابة قلة الدنيا في جنب الآخرة. وهذا معنى قوله أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، لأن الدنيا دار قليلة قليل ما فيها، وأهلها الذين كانوا يتمتعون بها إذا بعثوا يحذفون أنهم ما مكنوا بها إلا ساعة، كما قال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، وبين أن أقواهم عقلا وأثبتهم نظارا يدعي أنهم مكثوا يوما أو بعض يوم. وهو قوله في طه إذ يقول وأنزلوهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. وهذا معنى قوله أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، الدنيا تأنيث الأدنى وهي في غاية الدناءة والدنو، لأنها قيل من الدنو لأنها عرض عاجل الآن، قيل من الدناءة بالنسبة إلى الآخرة. اقرأ الآية بدل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما فيستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. حوله إلا تنجر هي إن الشرطية أضغمت في لا يعني إلا تنجر إن لم تمتثلوا أمر الله وتنجر لجهاد أعداء الله وإعلاء كلمته فإن ذلك ضرره كل فإن ذلك ضرره عليكم لا على الله ولا على رسوله. وهذه الآية فيها سر عظيم يعلم به الإنسان أن كل ما يفعله إنما أثره راجع إلى نفسه، فإن كان شرا فهو يجني شرا على نفسه، وإن كان خيرا فهو يجلب الخير لنفسه. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فعلى كل عاقل في دار الدنيا أن يعتبر بمعنى هذه الآية وما في معناها من الآيات، وهو أن ما يفعله الإنسان لا يدنيه إلا هو، وأن حركة الإنسان في دار الدنيا يبني بها مسكنه الذي يصل إليه ويخلد فيه خلدا أبديا يوم القيامة. فهذه الحركات والسكنات في دار الدنيا يوم الجاهل أنها أمور لا قائل تحتها ولا يلزم الاحتياط والنظر الدقيق فيها، وهذا من أشنع الغلط، لأن حركات الإنسان في دار الدنيا مقبلا ومجبرا ذاهبا وجائيا متصرفا هنا وهنا، كله يبني منزله ومقره النهائي، إما أن يبني بذلك غرفة من غرف الجنة يخلد فيها، أو يبني به سجنا من سجون جهنم. هذا هو الواقع. فعلى كل مسلم أن ينظر في أقواله وأفعاله فيعلم أنه ينفع بالطيب منها نفسه ويضر بالخبيث منها نفسه، ليحاسب فيجتنب الخبيث ويجتنب الطيب. وهذا معنى قوله إلا تنفروا إلا تمتثلوا أمر الله ورسوله بالنفر إلى الأعداء لجهاد أعداء الله وإعلاء كلمة الله ونصر دين الله، يعذبكم عذابا أليما، أنتم الذين تنالون الضر من ذلك، يعذبكم عذابا أليما. الظاهر أن هذا العذاب كامل لعذاب الدنيا وعذاب الآخرة، لأن التكاسل عن مقاومة الأعداء في دار الدنيا من أسباب عذاب الدنيا، لأنه يضعف المسلمين ويقوي أعداءهم فيهينونهم في قعر بيوتهم، كما هو واقع الآن، لأن المسلمين أو من يتسمون باسم المسلمين معذبون في أقطار الدنيا من جهة الكفرة، يضطهدونهم ويظلمونهم ويقتلونهم ويتحكمون في خيرات بلادهم، وهذا كله من أنواع عذاب الدنيا بتركهم الجهاد وإعلاء كلمة الله جل وعلا. وما ذكره غير واحد عن ابن عباس من أنه قال إن هذه الآية نزلت في بعض قبائل العرب، استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو فامتنعوا، فمنع الله عنهم المطر وأضرهم بالقحط. هذا قد يدخل في الآية بالجملة، ولا يمكن أن يكون معناها، لأن الله يقول يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، فهذا يدل على أن المراد به ليس حبس المطر، وإن كان حبس المطر من أنواع العذاب التي تسببها مخالفة الله جل وعلا، لأن مخالفة الله وعدم القيام بأمره ونهيه هي سبب كل البلايا، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وعفوا عن كثير. عذبكم عذابا أليما، الأليم معناه الموجع الذي يجد صاحبه شدة ألمه ووجعه، والتحقيق هو ما قدمناه مرارا. أن الأليم في معنى المؤلم، وأن الفاعل يأتي في لغة العرب بمعنى المفعل، فما ذكره بعضهم عن الأصمعي من أن الفاعل لا يكون بمعنى المفعل، وعليه أراد بعضهم أن يفسر الأليم بأنه يؤلم به أو يحصل بسببه ألم، فكله خلاف التحقيق. والتحقيق أن من أساليب اللغة العربية إطلاقه الفاعل وإرادة المفعل، وهذا معروف في كلامهم، ومنه بديع السماوات أي مبدعهما، إني نذير لكم أي منذر لكم، ونظيره من كلام العرب قول غيلان بن عقبة المعروف بذر ما، فيرفع من صدور كمردلات يصك وجهها وهج أليم أي مؤلم. وقول عمرو بن مهدي شريف الزبيدي أمن ريحانة الداعي السميع تهرقني وأصحابي هجوع، فقوله الداعي السميع يعني الداعي المسمع. وقول عمرو بن مهدي شريف أيضا وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع أي موجع، وهذا هو الصحيح. ولا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. أكثر الله جل وعلا في القرآن من ذكره أن الموجودين إذا لم يطيعوه ويمتثلوا أمره فهو غني عنهم، قادر على إلهابهم وإزالتهم بالكلية والإتيان بمن يخلفهم بل من يكون خيرا منهم، وقد قدمنا هذا مرارا وسيأتي أيضا. ومن الآيات التي بينا بها هذا قوله تعالى في سورة النساء إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. وقوله في الأنعام وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وقوله تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقوله في سورة القتال والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أي بدلا من هؤلاء المرتدين. هذا معنى قوله ويستبدل قوما غيركم أن يأتي بقوم يجعلهم بدلكم خيرا منكم إذا استنفروا نفروا ولا يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة كما هو كما دلت عليه هذه الآيات المذكورة. وهذا معنى قوله ويستبدل قوما غيركم. وقد ذكرنا مرارا أن لفظة القوم اسم جمع لا واحد له من لهوه، يطلق في اللغة العربية الإطلاق الأول على الذكور خاصة دون النساء لأنه مضع للذكور خاصة، وربما دخلت فيه النساء بحكم التبع إذا دل على ذلك قرينة. أما الدليل على أن القوم اسم جمع خاص بالرجال في أصل ربعه فقوله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ثم قال ولا نساء من نساء فعطفه النساء على القوم يدل على عدم دخولهن في اسم القوم، ونظيره من كلام العرب قول زهير بن أبي سلمى وما أدري وسوف يخال أدري أقوم آل حصن أم نساء فعطف النساء على القوم. وربما دخلت النساء في اسم القوم بحكم التبع إذا دلت على ذلك قرينة خارجية، ومنه قوله تعالى في سورة النمل وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وقوله ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، قال بعض العلماء الضمير المنصوب في تضروه عائد إلى الله، أي لا تضر الله شيئا بعدم امتثالكم أمره ولا سعيكم في إعلاء كلمته. وهذا الوجه هو الذي يشهد له القرآن كقوله جل وعلا: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا. وتدل على هذا الآيات القرآنية الكثيرة أن الله غني عن خلقه الذين يدعوهم لطاعته، فإنما يدعوهم لنفعهم، فامتثالهم نفعه لهم وتمردهم ضرره عليهم، كما قال تعالى: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، إلى غير ذلك من الآيات. وقال بعض العلماء: الضمير المنصوب عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا تضروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن الله تكفل له بنصره كما يأتي بقوله: إلا تنصره فقد نصره الله، الآية. وقوله تعالى: والله على كل شيء قدير، معناه أنه جل وعلا قادر على كل شيء، فهو قادر على ما شاء وقادر أيضا على ما لم يشأ. فهو جل وعلا قادر على هداية أبي بكر الصديق، وقادر على هداية أبي لهب، لا شك أنه قادر على الأمرين، وقد أراد أحد المقدورين وهو هداية أبي بكر، ولم يريد المقدور الثاني وهو هداية أبي لهب. فهو جل وعلا قادر على كل شيء، لا يتعاطى عليه شيء، يقول للشيء كن فيكون. خلقه لجميع البشر كخلقه لنفس واحدة: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، لأنه جل وعلا لا يتعاطى على قدرته شيء. سبحانه جل وعلا، نرجو الله جل وعلا أن يوفقنا لما يرضيه، ويستعملنا في طاعته، وأن يمسكنا بسنته، ويجعلنا من المجاهدين فيه. اللهم أقم علينا الجهاد، اللهم انصر دينك وعلى كلمتك، اللهم انصر دينك وعلى كلمتك، اللهم خذنا وفي المسلمين وأيديهم إلى الخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.